Oh, my. اتخذت من دونهم حجابا Yeah. Wow. قالت يا ليتني مت قبل هذا قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي قال قول الحق الذي فيه يمر ولم يجعلني جبارا فاعبدوه